السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهارده هنكمل الشرح بتاعنا في حديث أبو هريرة اللي هو طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن بالتراب. هنكمل، إحنا خدنا طبعا الخلافات وتكلمنا فيها وردنا عليها وقلنا ما دل عليه الدليل في موضوع الكلب ونجاسته وطهارته. هنا هنكمل في مسألة هل يجوز اقتناء الكلب؟ عندك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قراطان كل يوم. قال أبو هريرة: ولا أدري أقراطان أرض أم غيرهم. اقتنى يعني إيه؟ يعني ممكن إن أنت يبقى عندك كلب، اقتنى يعني يبقى عندك تملكي كلب. وهنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في حديث أبو هريرة هنا إن اقتناء الكلب، إن أنت يكون عندك كلب، ما يكونش إلا كلب إيه؟ حراسة أو صيد فقط لا غير. لأن أنت لو اقتنيتي كلب ما يكونش حراسة ولا صيد، هيبقى إيه المشكلة عندك؟ هينقص كل يوم من أجر قراطين. طبعا ده يا جماعة يعني كلب أرض يعني كلب حراسي، كلب أرض أو كلب ماشية، كل ده يا جماعة يقصد بيه كلب حراسي. يكون عندك كلب للحراسة، يعني أنت مثلا تكوني ساكنة في صحراء، بنية قصر، بنية فيلا، عندك أرض زراعية، واخدين بالكوا، عندك ماشية، أغنام، بيبقى لازمها كلب حراسي، كلب يحرسك. وده طبعا بيبقى ليه تدريب، وتدريبه ده بيتكلف كتير لان مش سهل تدريب الكلب، او يعني تدريب الكلب للحراسه او تدريب الكلب للصيد، ودي بيبقى اسعارهم يعني. طبعا احنا لسه هناخد دلوقتي يعني ثمن التدريب بتاع كلب الصيد او كلب الحراسه، ده بيبقى عالي جدا. وتلاقيه اول حاجه يعني لو في حرامي ولا حاجه، اول حاجه بيحاول يسرقها اللي هو ايه؟ الكلب نفسه يسرقه، لان ذو قيمه لو كان كلب حاصل او صيد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لينا الا هيقتني كلب، يكون عنده كلب وما يكونش كلب صيد ولا كلب حراسه، هينقص من اجره كل يوم قراطين. خدي بالك يا جماعه، انت سبحان الله، شوفي انت لما بتصحي الصبح لحد ما بتنامي انت بتحاولي تجمعي حسنات، ايه اللي بتجمعيه يعني؟ انت بتعملي ايه كل طول النهار؟ بتعملي ايه؟ تخيلي بقى انت يعني العمل قليل وكمان عمال بينقص كل يوم بوجود الكلب ده عندك اللي هو ما بيكونش حراسه ولا صيد، كلب لولو ولا كلب اللي بتشوفيه مع الناس دلوقتي، ده بيعمل ايه؟ ينقص من اجر قراطين. وشوفي ابو هريره يعني حتى مش عارف هل هم قراطين ارض ولا قراطين ايه بالظبط. طبعا يا جماعه ده يعني عقاب من اشد العقوبات. التجاره هنتكلم فيها دلوقتي يا شباب. يبقى فهمت يا جماعه الموضوع ده ايه؟ هل يجوز بقى شراء الكلب؟ يجوز ليا بقى ان انا اشتري كلب بقى لا شراء كلب ولا بيعه. شوفي هنا روي عن ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، نهى يا جماعه يعني يحرم، ولكن يجوز دفع ثمن ايه؟ تدريبه. انا محتاجه كلب حراسه، طبعا فعلا حراسه يعني يحرسني، انا فعلا ساكنه في صحراء، ساكنه في مكان متطرف هيحرسني، لكن مش يعني كلب كده حطاه في البيت عندي اصله بيحرسني، الطبق السطح بيحرسني؟ لا طبعا يا جماعه، ده مش حرس. يبقى نهى عن ثمن الكلب، يبقى لا بيع ولا شراء في الكلب، ولكن يجوز دفع ثمن ايه؟ التدريب بتاعه، وده بيبقى عادي سواء كان كلب صيد او كلب حرس. وهنا روي عن مسلم عن ابي الزبير قال: سالت جابر، طبعا جابر بن عبد الله، عن ثمن الكلب والسنور. ايه السنور ده؟ اللي هو القط، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: القط سنور. قال: زجر النبي عن ذلك. زجر يعني ايه يا جماعه؟ نهى. نهى النبي عن ذلك. وحتى هنا بعد كده بيوضح لك السنور ده حيوان اليف من الفصيله السنوريه. الفصيله السنوريه دي منها الوحشي ومنها الاليف. الوحشي اللي هو زي ايه؟ اللي هي زي الاسد، النمر، الببر، الفهد، ودي بالكم اللي هي السباع، العائله السبعيه. القط الوحشي الاسفل، القط البري اللي هو بيعيش في البراري، ده بيبقى ليه شكل كده معين ورجليه طويله وضخم شويه عن القط اللي بيبقى عندنا في البيوت. والقط اللي هو عندك مستأنس في البيت اذا كان حد يحب يربي قطط او كده. فهنا يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. يبقى بيع شراء كلاب قطط ده يحرم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب انا عايزه قط، احب اربي قطه عندي في البيت. خدي بالك النبي صلى الله عليه وسلم قال انها من الطوافين عليكم والطوافات، زي ما اخذ السنفات وقال انها ايه؟ انها ليست بنجس. ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. حد بقى يهدي لك قطة. وخدي بالك يعني اللي بيربوا قطط بتلاقي عندهم دايما قطط عايزين يتخلصوا منها. فما فيش مشكله في كده خالص، لكن بيع شراء يحرم. عندك بعد كده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. نهى هنا بمعنى يحرم الاكل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع، كل العائله السبعيه. ايه هي العائله السبعيه دي؟ لسه متكلمين عن الاسد، النمور، الفهود، الببر، القط، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ القط، القط سنه. طيب وكل ذي مخلب من الطير. طيب ما كل الطيور ليها مخالب اللي هي الرجلين بتاعتها؟ لا، هنا مخلب قناص. قناص يعني ايه؟ يعني بيصطاد بالمخالب بتاعته الفريسه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بيصطاد بالمخالب بتاعته الفريسه. زي ايه؟ النسور، نسر، الصقر. تلاقيه يفن يفن وينزل ياخد الايه؟ بالمخالب بتاعته ياخد ايه؟ ياخد الفريسه ويبتدي ايه؟ يلتهم. كل ده يحرم اكله. والشدايه كذلك، والبوم كذلك، كل ايه؟ الحاجات اللي هي بتصطاد بايه؟ بالمخالب بتاعته. كل ده يحرم اكله. تبقى العائله السبعيه حرام اكلها. وكل ذي مخلب من الطير، مخلب قناص يصطاد بالمخالب بتاعته. طيب البول والبراز والسقر، السقر اللي هو ايه؟ اللعاب. حكمهم ايه؟ طبعا ده النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عنه. يبقى يكون حكمهم على ايه؟ زي ما اخذنا في الاصول، هيكون على البراءة الاصلية، لان لازم دليل يحرم او دليل يقول ان ده نجس، ان البول ده نجس، ان البراز ده نجس، ان السؤر ده نجس، اللعاب يعني نجس، ولا دليل. يبقى على البراءة الأصلية. وخدي بالك من قاعدة مهمة جدا في الجزئية دي، كل حرام ليس بنجس، لا يلزم من التحريم النجاسة، لا يلزم من التحريم النجاسة. مش معنى ان ده يحرم اكله ان هو نجس، ولكن يلزم من النجاسة التحريم. نقول على حاجة انها نجسة تحرم، طب حاجة حرام لا، مش لا يشترط فيها ايه النجاسة الا ليه؟ لان خدي بالك انت عندك قاعده تاني، النجاسه لا تثبت الا بدليل. عشان اقول ان ده نجس يجب دليل، ولا دليل. النبي لم يتكلم في نجاسه كل دي، يعني السباع او الطير اللي هو حرم اكله، اللي هو زي مخالب بيصطاد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. واخدين بالكم يا جماعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في ايه تاني؟ عن الضفدع، قال الضفدع خبيث. يبقى هنا ايه؟ لا يجوز اكل الضفدع. خدي بالك يعني احنا يمكن شعوبنا هنا ما بتاكلش، لكن في شعوب تانيه بتعملها عصير وحاجات زي كده، ده يحرم. طبعا والخنزير نجس لا يجوز اكله، ويعني ما ثبتش ان يلمس خنزير او كده. طبعا احنا يا جماعه يعني ما بنتكلمش في الخنزير لانه اساس يحرم يعني في بلاد المسلمين يكون في خنازير والكلام ده كله. احنا ما بناخدش احكام لان دي ايه؟ يعني حاجه المفروض انها ايه؟ محرمه علينا اساس. طيب في بعض العلماء فرق ما بين الحيوانات مأكولة اللحم وغير مأكول اللحم. قال ان مأكول اللحم ده بول وبرازه طاهر، وغير مأكول اللحم بول وبرازه نجس. طب يعني ايه الأدلة على الكلام ده؟ او ايه الدليل على الكلام ده؟ هو عمل ايه هنا؟ على فكرة الجمهور اللي ذهب لكده يعني يعني الأدلة دي مين او ليه كده؟ وقاس مأكول اللحم على بول. فاكرين الإبل السنة اللي فاتت لما خدنا أبوال الإبل وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإنها بعض الناس اللي كانت جاية واستوخمت المدينة، والنبي بعت معاهم الرعاة وبعد كده غدروا بيهم. قلنا إن النبي أجاز ليهم ان هم يشربوا بول والبان الابل. قال اهو يبقى ده كده البول طاهر وده مأكول اللحم، يبقى كل اللي بيتاكل لحمه بول وبراز طاهر. يعني طيب وغير مأكول اللحم قاسوا على ايه؟ قاسوا على الحمار. فكان الحمار لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستجمر وجاب له ابن مسعود روثة حمار وقال انها ركس، انها روثة حمار، يبقى هنا غير مأكول اللحم. يعني طبعا ده حمار، بس خدنا ان الحمار هو البول والبراز بتاعه نجس. فراحوا قاسوا عليها بقية ما لا يؤكل لحمه كله بول وبرازه ايه؟ طبعا هنا قياس فاسد، لان النجاسة لا تثبت الا بدليل. يبقى اذا الحيوانات او الطيور ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه ده على ايه؟ على البراءة الأصلية، إلا أن يأتي دليل يقول إن ده نجس فقط لا غير، إن البول والبراز نجس بس. يا جماعة يبقى إذا مفيش تفريق بين مأكول اللحم وما لا يؤكل لحمه. ليه مفيش أدلة على التفريق؟ واخدين بالكم من الجزئيه ديت؟ طبعا القياس فاسد، احنا قلنا مفيش حاجه اسمها قياس، لازم النصوص هي اللي تقول لي ده حرام ده حلال وهكذا. لكن قياس لا، ما قص حاجه على حاجه، حاجه لازم دليل من القران او سنه او اجماع على البراءه الاصليه. طيب عندنا حديث رقم 13، وده عن كبشه لو تتذكروه، برضه درسنا السنه اللي فاتت، بنت ابي بنت كعب ابن مالك، وقلنا ان كعب ابن مالك ده صحابي رضي الله عنه، ودي كانت بنته. وكعب ابن مالك قلنا اللي هو مذكور في سوره التوبه على الثلاثه الذين ايه خلفوا، ده كان واحد من الثلاثه اللي خلفوا في غزوه تبوك. وكانت تحت ابن ابي قتاده. ابن ابي قتاده، طب مين ابي قتاده ده؟ ده برضه صحابي جليل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. بس هي كانت تحت ابنه، يعني كانت ايه؟ مرات ابن ابي قتاده. تحت ابنه يعني مرات ابن ابي قتاده. يبقى اذا كبشه ديت كانت ابوها صحابي وحماها صحابي اللي هو ابو قتاده. طيب رضي الله عنه. اما ابا او ابي قتاده دخل عليها، دخل على مرات ابنه، فسكبت له وضوء، بتصب عليه الوضوء عشان ايه؟ يتوضا. فجاءت حره قطه تشرب منه، عايز تشرب من الاناء اللي هو ايه؟ بيتوضا منه. فاصغى اليها لها الاناء، اصغى لها يعني ايه؟ امان للقطه الاناء. حتى شربت منه. حتى ايه؟ شربت منه. قالت كبشه رآني أنظر، وأبو قتادة شايفها لها إيه؟ بتنظر إليه. قال أتعجبين؟ أنت مستعجبة؟ أنت مستغربة؟ يا ابنة أخي، وشوف يا جماعة يعني الصحابة كيف كانوا يتعاملون، يا ابنة أخي ده أنت ابنة أخويا حبيبي اللي هو مين؟ كعب ابن مين؟ ابن مالك. فقلت نعم، طبعا أنا مستعجب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا طبعا مستعجب. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، هي مش نجس. طيب إنما هي من الطوافين عليكم. طيب هنا طبعا اللي هنستفيده من الحديث ده إن سؤر القطة طاهر. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إنها ليست بنجس، هي القطة دي مش نجسة. أمال دي إيه؟ لا دي عاملة زي إيه؟ الخدم اللي بيطوف حواليه، عارف لما يبقى عندك حد بإيه؟ معلش يا حبيبتي مفيش مشكلة يا كريم. عارفين يا جماعه لما يكون عندك حد كده بيساعدك في البيت وايه؟ تعالي شوفي عملت ايه؟ تعالي بصي الحته دي، عارفه ايه؟ رايح جاي عليكي، عايز يرضيكي. واخدين بالكم يا جماعه؟ وبيطوف معاكي، يعني بيخش انحاء البيت معاكي. فكذلك القطه هي بتخش معاكي في كل مكان، انها ليست بنجس. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هي السنور سبع، يبقى اذا هي من العائله السبعيه. طب حكم العائلة السبعية انها ايه؟ ها؟ انها يحرم اكلها، يبقى اذا يحرم اكل القط. طيب والبول والبراز؟ الجمهور طبعا ده يحرم اكله، زي ما قلنا ان الجمهور قال ايه؟ اني غير مأكول اللحم، بول والبراز نجس. طبعا رد عليهم ابن حزم وقال فين الدليل على كده؟ طبعا هم قاسوها زي ما قلنا على ايه؟ على الحمار اللي هو ما بيتاكلش، يحرم اكل فوق الحمر الاهليه لو تتذكروا العام الماضي. طبعا قياس ايه؟ فاسد. يبقى هنا وشوفي كمان يا جماعه، شوفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ انها ليست بنجس. خلاص ده هو النبي يوضح انها ليست بنجس. يبقى ما فيش دليل على ايه؟ نجاسه البول والبراز بتاعه، بل هي على البراءه الاصليه، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول انها ليست بنجس، انما هي من الطوافين عليكم والطوافات عليكم. يبقى اذا هنا القطه بول براز سؤر ما فيش فيه ايه؟ اي مشكله خالص، ده على طاهر بقول النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست ايه بنفس. طيب الحديث اللي بعد كده رقم 14، وده في نجاسه بول الادمي، وده برضو درسناه السنه اللي فاتت. طيب انا عندك الحديث يمكن تتذكروه، الاعرابي اللي جه بال في طائفه في المسجد، فاكرين؟ وزجره الناس، زجره الناس يعني ايه؟ نهى الناس، ايه اللي بتعمله دوت؟ ده المسجد، فاكرين؟ عن انس بن مالك جاء اعرابي فبال في طائفه في المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاغرق عليه. متفق عليه. ايه؟ يعني ايه انها لانها من السباع؟ يا جماعه انها عشان هي من السباع يحرم اكلها فقط. يحرم اكلها فقط، احنا لسه في القصه يا مريم. مريم هي من السباع، من العائلة السبعية، سواء كان القط المستأنس معانا أو القط البري اللي هو بيبقى في الصحراء. كل دي تعتبر من العائلة السبعية. يحرم أكلها لأن النبي نهى عن كل ذي ناب من السباع يحرم أكله، ولكن بول براز سؤر النبي صلى الله عليه وسلم قال في القطة إنها إيه؟ إنها ليست بنجس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ايوه لا خليني بقى في العربي. طيب في روايه ثانيه عن ابي هريره قال قام اعرابي فبال في المسجد فقام اليه الناس يقع به، ايه اللي بتعمله ده؟ ازاي كده؟ ده مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته، دعوه فتركوا حتى بال، ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ثم قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن والذكر أو كما قال. أولا في إجماع من العلماء على نجاسة بول الآدمي، ده عليه اجماع من كل العلماء. خلاص يبقى الامر ملزم دي. طيب هنا الاعرابي طبعا زي ما قلنا السنه اللي فاتت، ده يا جماعه اللي بيجي من الصحراء، هو ساكن في الصحراء بعيد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بعيد عن القران اللي بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وخدي بالك ان هو يعيش في الصحراء دي بتديله يعني بتخلي تاثر في طباعه، تلاقيه ممكن يفعل يعني اشياء يعني انت تستغربينها، او يعني اشياء يعني ممكن يعني هو بالنسبه له عادي، بس هنا ممكن انت ايه؟ لا، ايه اللي بيعمله ده؟ ليه؟ لان الطبيعه بتاعته فيها شده، فيها جلد، يعني يفعل اشياء غير لائقه. انت تخيلي هو جاي، وطبعا ده كله زي انت عارفين طبعا القران الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلم حدود ما انزل الله، بعيد عن النبي وهديه صلى الله عليه وسلم، بعيد عن اماكن نزول القران والقران بيعلم ويقول. فسبحان الله هو جه، يعني انت تخيلي كده انت قاعده في مسجد واخدين بالكم ويجي واحد من بره كده ويروح ايه يشمر وقاعد يعمل يقضي حاجته. هو ده بالظبط اللي فعله الاعرابي. طائفه يعني قطعه من الشيء، يعني جزء كده من المسجد واخدين بالكم وقعد يتبول فيه. طبعا الصحابه شافوا كده، يعني شوفي هنا حتى ايه، فقاموا اليه يقعوا به، هيتخانقوا معايا ايه ايه ده؟ فنهاهم النبي وقال ايه؟ لا تزرموه، لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته، يعني سيبوه. ان خدي بالك هو لو قام بالحاله دي كل المكان ايه هيتنجس، ان هو طبعا خلاص هو ابتدى فمش هينفع يتوقف، فبقى هو هيمشي كل ما هو ماشي ايه هيتنجس، فخلاص لا تزرمون سيبوه يقضي بولته. طيب بعد ما قضى بولته ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ امرهم ان هم يعملوا ايه؟ يريقوا يدلقوا على المكان اللي تبول فيه ذنوب من ماء، سجل من ماء. يعني ايه يا جماعه؟ يعني جردل، عارفه ان يكون يعني انا مش عارفه طبعا، يعني دل مليان ميه، خدي بالك ده مش هيتملي باقل من 10 12 لتر ميه، او حتى ممكن يوصل ل 20 لتر ميه. وايه؟ ها؟ ونتوقع على البول بتاع الاعرابي. طيب وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم دعاه تعالى يفهمه بقى ويعلمه. وشوف هنا يا جماعه سبحان الله، يعني انما بعثتم ميسرين بالراحه. لان ساعات يا جماعه يعني احنا برضه بنكون ايه، يعني اي حاجه نشوفها حد جاهل ولا حد مش عارف ايه ده اللي بتعمله ده، تعالى. لا شوفي هنا، انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين بالراحه. هو جاهل، هو مش عارف، خدي بالك هو لو عارف الحكم يعمل يعني هيتصرف بالكيفيه دي. كذلك انت لما تشوفي يعني اختك اخوك والدك امك ولادك اي حد بيعمل حاجه بالراحه، تعالى بكذا وكذا وكذا، خدي بالك يا جماعه ايه يعني، انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا ايه معسرين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بقى، طب تعالى بقى هيعلمه بقى دلوقتي ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول. المساجد دي هي لما بنيت مش مبنيه عشان ايه نتبول فيها، ولا القذر، القذر يا جماعه الوسخ، مش نوسخ بقى المسجد ونبني بقى المناديل الورق والكريمكس والوايبس والاكياس الشيبسي ومش عارفه، لا لا يعني ما فيش حاجه نستريم في المسجد، المسجد ده يكون انضف مما يكون، احنا مامورين ان احنا نطهر المسجد، ان احنا نزين المسجد، بس مش هنزينه ونحط زين الزينه والكلام ده، لا يعني نزينه يعني ايه نخليه كده السجاد بتاعه نظيف، الحاجه بتاعته كلها نظيفه وجميله وريحه حلوه في المسجد، ولا القذر اللي هو ايه الوقت، انما بنيتها بنيت لايه بقى؟ للصلاة وقراءة القرآن والذكر وما شابه. المساجد بنيت لكده. شوف النبي وصل له الفكرة بمنتهى الهدوء، بمنتهى يعني طبعا يعني طريقة طيبة في عرض الايه الموضوع. طيب طبعا هنا احنا جينا من الخلاف اللي موجود في النقطة دي. ايه هو طبعا الحديث بيدل اول ما تقرأيه على ان احنا لازم لما يبقى فيه بول، وخدي بالك يعني ايام النبي صلى الله عليه وسلم المساجد كان معموله من ايه؟ ده رمله حصى غلط يعني كده، مجرد ما بتكب الميه الذنوب الكبير ده الدلو الكبير السجل ده بتاخد النجاسه وتنزلها لتحت وخلاص كده بقى الدنيا بتطهر. واخدين بالكم من النقطة دي؟ طيب هنا بقى في خلاف ما بين العلماء في تطهير الأرض المتنجسة. الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف قالوا إن تطهير الأرض المتنجسة دي بيكون بالجفاف بواسطة الرياح أو الشمس. يعني مجرد بقى ما الشمس كده تيجي على الحاجه المتنجسه دي والرياح تيجي بقى وتنشف خلاص كده. واستدلوا بحديث زكاة الارض يبسه. طبعا هنا رد الشافعي ومالك وقالوا ان ده حديث ايه؟ لا اصل له. الحديث ده يا جماعه ملوش اصل. طيب وقالوا اني لو كان طهارة النجاسة دي مجرد ما تيجي عليها الريح كده والشمس خلاص بتطهر، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم تكلف وأمر الصحابة أريقوا على بوله ذنوب من ماء، أريقوا على بوله ذنوب من ماء، سجل من ماء، ما كانش النبي تكلف يعني خلاص، ما دام هي مجرد ما تنشف هتتطهر يبقى خلاص. ليه النبي تكلف بقى؟ وقال لهم لا هاتوا وصبوا. واخدين بالك يا جماعه؟ طبعا الدليل مع ما ذهب اليه الشافعي ومالك. ما هو بالمكثره، انت تخيلي هو البول مثلا، البول يا جماعه يبقى قد ايه يعني؟ يعني مش هيوصل كوبايه حتى، ده يا دوبك نص كوبايه ثلاث ارباع حاجه كويسه. عرفنا عليه ايه؟ ذنوب من ماء، بمكثره الماء عليه فكده ما بقاش فيه ايه؟ ما بقاش فيه في الأرض نجس. طيب ده دلوقتي احنا المساجد بتاعتنا موكيت وسجاد، او حتى بيوتنا موكيت وسجاد. هل بنفس الفكرة برضو مثلا هنا في بول وقع عند السجادة مثلا بتاعتنا او كده اروح جايبة ذنوب من ماء وكبة خلاص كده طهرت الدنيا؟ لا، هي مش هتقع ومش هتنزل، ده هتبقى تكون في السجاده وهتوسع لي رقعه ايه؟ النجاسه بتاعتي. طب امال اعمل ايه؟ ملاش حل يا جماعه الا انها تتاخد الجزء اللي فيه البول ده ان هو ايه؟ تكسري عليه الميه وينزل. سواء بقى كان تعمليها بانيو تغسليها، اي حد مغسله تغسليها لك، فلازم ده كله ايه؟ يتشال والنجاسه دي تتشال. سواء بقى موكيت فرشاه، فرشاه سجاد، اي حاجه فرشاه على الارض باختلاف ايه الحاجه ماشي تفش. واخدين بالكم؟ بالنسبه للمرتبه مثلا او اللحاف او البطانيه او طيب المرتبه دلوقتي اللي تنجست ده يعني هنعمل ايه في المرتبه؟ خدي بالك ان المرتبه ملهاش حل، يعني مش ممكن ابدا هاجي على المرتبه واغسلها، انا مهما كبيت ميه ايه اللي هيحصل؟ النجاسه هتزداد. يعني انا خد بالك فكره يعني ايام النبي صلى الله عليه وسلم والارض ديت هي بتنزل تاخد نجاسه وتنزل، لكن المرتبه هتشرب، عماله تشرب النجاسه والنجاسه ايه؟ تزداد رقعتها في المرتبه دي، يعني ملهاش حل. سواء كانت بقى مرتبه سينج، مرتبه قطن، لان مش تاخدي القطن وتغسليه وتنجي، مفيش كده. فسبحان الله دي بقى يعني ممكن بقى ان انت تحفظيها، يعني تلفي كده حواليها مشمع وبعدين تفرشي عليها ملايتك وكده مش هيبقى فيه مشكله. طبعا مشمع عشان تعزلي النجاسه بتاعت المرتبه عن القماش الملايه اللي تفرشيها عليها. ده بالنسبه لل المرتبة و مثلا طبعا اذا كانت بطانية او لحاف فايبر او ما شابه ده هيبقى لا انت يعني بصي انت عايزة بقى صابون بتطهري بيه او كده انت براحتك، لكن هي يعني سجاجيد او كده حتى لو بمية، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه اريقه على بوله ذنوبا منه. انت بقى حابه تحطي حاجه فيها ريحه، حابه تحطي مطهر، حطي اللي انت عايزاه ده يعني، بس المهم اللي ايه ان الميه يعني بايه بمكثره الميه عليها عشان ينتهي الكلام ده. تجيب المنتصره، ايوه المنتصره ايه بقى تاني؟ بس يطلع لا تخش عليا شيء، ايوه هو كده تخش على شيء. ما فيش يا جماعه، انت بتعملي ايه؟ وخدي بالك اصل يعني انا ليه بقول لك مشمع؟ ليه بقول مشمع يا جماعه على على المرتبه؟ لان خدي بالك انت لو فردتي هي نشفت، هي طبعا النجاسه فيها بس النجاسه ايه؟ جفت. فرشت ملايه لو وقع ميه على الملايه هتتنجس تاني، تتنجس تاني. فبنقول ايه؟ نعزل ده مشمع، وانت حره يعني، انت بقى انت شوفي، لا انت فهمتي الفكره ايه؟ سجاده لازم هتتغسل، هتغرقيها ميه وهي في مكانها مش هتنفع. هتغرقي السجاده ميه وهي في مكانها مش هتنفع يا جماعه، لان النجاسه هتروح فين؟ النجاسه هتفضل فيها، النجاسه مش هتنزل منها الا اذا كان بقى حصير. يعني انا مش عارفه، الميه كتير يا حبيبتي، النجاسه تنتقل بالرطوبات طبعا، النجاسه تنتقل بالرطوبات، مجرد كب ميه تاني هتنتقل. خدي بالك النجاسه عشان تنتقل من حاجه لحاجه لازم رطوبات، او اللي هو بنسميه البلل. لا الكنبه ما فيش كنبه، هنعمل فيها ايه؟ حطي بقى حته قماش عليها ولا حاجه، لكن هغسلها ازاي الكنبه؟ انت كل ما تكبي ميه هي مش هتنزل من الكنبه ميه. خدي بالك انت لو كبتي ايه 3 4 جرادل على الميه على الكنبه هتمتصها، مش هتنزل منها حاجه. واخده بال حضرتك؟ فاهم يعني بقى غطيها بحاجه او ما شابه. وحاولوا يا جماعه يعني الاولاد تحاولي قدر الامكان ان انت تحفظيهم. يعني تبقي يعني محفظه الاولاد في السن اللي هو ممكن ينجسك في الدنيا ده. ما كانش بنفرد بقى حاجه، ملايه بقى نفرد عليها، نحط مشمع وعليه ملايه وندبسها يعني. اه المشكله طبعا في التنظيف. خلاص يا جماعه؟ طيب انا معلش معلش يا جماعه، يعني يعني احنا طبعا يعني البنات اللي لسه معانا صغيرين ياخدوا بالهم بقى من الاول كده، المراتب اه دايما على طول حط عليها مشمع ما دام عندي بيت صغير. في الكنب او الصالون او مش برضه احط مشمع، احط يعني بقى في حاجه الولد بيقعد في مكان معين وهكذا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش الحمد لله رب العالمين. طيب في بقى نقطه وعايزاكي تركزي معايا فيها قوي. لو البول وقع على السيراميك والبلاط، مفيش بقى هنا سجاد، بول جه على السيراميك والبلاط، ماذا افعل؟ لو تتذكروا العام الماضي لما تكلمنا عن الاستجمار، فاكرين الاستجمار؟ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستجمر بثلاث زلطات، اقل حاجه ثلاث زلطات، ما ينفعش اقل من ثلاثه. او قلنا ان برضه ينفع، وهناخدها السنه دي برضه، لو تفتكري قطع القماش ان احنا نمسح بيها بس برضه ثلاث مسحات، او الاسفنج او ما شابه مناديل الكليكس، بس تكون مناديل ايه كتير عشان ما ايه ما تخليهاش ايه تبوش في ايدي او كده. طيب انا كنت بمسح ثلاث مسحات وكده خلاص بكون اتطهرت، واخدين بالكم، وبتوضى واصلي. فاكرين الاستجمار؟ ما خدناش السنه اللي فاتت. انا دلوقتي ميه وقعت على السيراميك بتاعي، الصابون وقع على السيراميك بتاعي او البلاط بتاعي، ها القياس الاولى ان انا هعمل ايه في البول دوت؟ اجيب قماش واروح ايه منشفاه، بس ايه بقى؟ مطهره المكان كله بالقماش، سحبه كل البول ده وخلاص كده انتهى. مش هكسر عليه الميه؟ لا مش هكسر عليه الميه. ليه؟ لان هو كده لما بزيله، هو خد بالك انا بتكلم على السيراميك وعلى البلاط، انا لما بزيله بقطعه القماش كده خلاص بالقياس الاولى بايه؟ بالاستجمار. يعني انا مجرد ما استجمرت انتهى كده، وده بالاولى يا جماعه. يعني ده انا جسمي انا بنضفه من البول بالكيفيه دي. طيب البلاط والسيراميك ده اولى ان يتنضف بالكيفيه دي، ده بقياس الاولى. خلاص كده فهمتي النقطه دي؟ لا بقياس الاولى. انتوا فاهمين الاستجمار اللي خدناه السنه اللي فاتت؟ استجمار، انت تخيلي انا بالاستجمار ده خلاص كده انا بكون طهرت، وانا انسان علي صلاه وعلي صيام، يعني اسف علي صلاه، يعني لازم ان انا اكون مطهر المحل كله من النجاسات. مجرد ما انا بمسح في قطعه قماش 3 مرات او 5 مرات او 7 مرات، فاكرين ان هي بتبقى عدد فردي كده، خلاص طهر المحل. يبقى بقياس الاولى البلاط والسيراميك، واخدين بالكم الحاجات الصلبه ديت، بقياس الاولى برضه هتطهر بالكيفيه دي. اجيب قماش والم النجاسه كويس وامسح كويس بحيث ما اخليش اي اثر لاي بول على الارض، وكده تكون طهوره. ده بقياس الاول. معلش يا جماعه، انتوا زي ما بنقول الفقه دايما متجدد، وده بقياس الاول. طبعا القياس الاولى زي ما احنا عارفين ان مثلا لا تقل لهما اف ولا تنهرهما. طيب معناها ان انا بس منهيه عن ان انا ما اقولش اوف. طيب اضربهم بقى؟ ما انا مش منهيه عن كده، ولا اقول كلمه مثلا مش لائقه؟ وما انا منهيه عن، انا مش منهيه عن كده، انا بس منهيه اقول اوف، لكن ممكن اضرب، ممكن حاجه بقى اي حاجه ثانيه. لا طبعا بقياس الاولى برضه يحرم اللي ايه؟ ان انا اشتم او ان انا اضرب ابويا. يبقى هنا برضه بقياس الاولى الارض هتطهر الصلبه بالكيفيه. خلاص كده يا جماعه؟ مفيش ميه بقى. مفيش ميه، لان دي ارض يا جماعه صلبه. ها؟ فهمتوا الفكره في ايه؟ فاهمين يا سنه ثانيه؟ طيب الحمد لله رب العالمين. كويس جدا، انتوا كده معايا في الفقه تمام. اللهم بارك. لا صراحة السنة دي يعني اللهم بارك عليكم أحسن من السنة اللي فاتت كتير. كله فاهم معايا؟ في أي أسئلة على الزل، وفي أي أسئلة بالنسبة لكم أنتوا معايا على ال، لا الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. وكل مدى يا جماعة الفقه يبقى معاكم سهل ويسير بإذن الله. لا خدي بالك احنا هنا بندرس، انتوا جماعه هنا. لا اتلخبطتي ليه؟ ما بس اتلخبطتي ليه؟ قولي لي اتلخبطتي ليه؟ اتلخبطتي ليه وانا معاكي؟ بالراحه كده قولي لي ايه اللي لخبطك؟ خدي بالك يا جماعه، سنه اولى كنا بناخد ما دل عليه الدليل فقط. السنه دي لا، بناخد الخلافات بس زي ما انت شايفه كده، بناخدها خلافات، بنبتدي نتكلم عنها، بنبتدي نناقشها وخلاص، يعني مش حاجه صعبه. بس المهم تذاكري اول باول. ده بصي يا حبيبتي، ده الكلام اللي احنا كنا بنتكلم عنه العام الماضي. ولكن يا جماعه لما درسنا الموضوع ده ويعني ابتدينا نبحث عنه، لقينا لا سبحان الله بقياس الاولى. يا مريم انت تتذكري يا مريم الاستجمار اللي خدناه السنه اللي فاتت؟ فاكره الاستجمار؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي. ايوه اي فاكراه، مش كده؟ انت كنت بتعملي ايه في الاستجمار ده؟ انت كنت يا جماعه 3 زلطات او قطعه قماش وبنمسح بيها 3 مرات او 5 لحد ما ينضف المحل. انت هنا ما بتستخدميش ميه خالص، رغم ان انت في نجاسه. ده البول ده نجس، احنا قلنا البول الادمي نجس بايه؟ باجماع العلماء كلهم. طب ده انا اهو، ده انا اهو، انا اهو انا الانسان اللي انا مكلف، ها؟ هيترتب عليه تكليف. مجرد ما استجمر خلاص كده طهر المحل. طيب الارض الصلبه ده بالقياس الاولى. القياس الاولى زي اللي هقول لك عليه دلوقتي، وان شاء الله القياس ده لينا يعني دراسه معاه في اصول سنه ثالثه. بالقياس الاولى مش بالجفاف، انا ما سبتهاش لما جفت يا مريم، وانا سبت نفسي لما جفت، لما جيت استجمر. لا انا اول ما تبولت زلت البول ده بايه؟ بالقماش على طول، ما سبتوش لما ينشف عليا وبعدين هعمل ايه؟ ما ينفعش. لا لا، اول بعد ما تجف، انت قصدك في بول جف في الارض؟ لا ده دي نقطه ثانيه، انا بقول البول موجود دلوقتي ما جفش يا جماعه، بول على سيراميك، ابني تبول دلوقتي او وقع بول ايا كان على سيراميك، هعمل فيه ايه؟ ممكن ان انا اجيب قطعه قماش وانشفه كويس جدا وامسح اطهر المكان خالص، خلاص كده مفيش مشكله. عايزه اكب ميه، كبي مش فرد، كبي ميه. لو انت يديكي رغبه تكبي كبي ميه، هي هي يا جماعه ما فيهاش حاجه. ما انت ممكن ان انت تشطفي بميه، تستنجي بميه، وممكن ان انت تستجملي. لكن لو جفت بقى، لا، لو البول نشف على الارض ما ينفعش امسحه كده، لان مش هيتمسح معايا، لازم بميه. هنا بقى في الحاله دي خدوا بالكم يا جماعه، لو البول وقع على السيراميك، انا شوفي خدي بالك انا كلامي يا جماعه، يعني ارجو ان ايه يبقى واضح، احنا اتكلمت عن كل شيء لوحده، هنا بنتكلم عن السيراميك او البلاط، حاجه صلبه في الارض موجوده. نشف عليها في حد تبول ونشف، لا هنا ماليش حل الا الميه. خلاص، لانه هنا ما ينفعش الازاله كده. ولكن هو لسه مبلول، يعني لسه البول وقع دلوقتي، لسه ما فيش حاجه جفت معاه. يبقى هعمل ايه؟ اروح مسحها كويس. ليه عملت كده؟ بايه؟ لقياس الاولى على الاستجمار. يا حبيبتي، امال ايه؟ انت يا جماعه مطالبه بازاله النجاسه من المكان اللي جه اللي تنجس فقط. يعني افرضي انا النجاسه وقعت على طرف السجاده، هو طرف السجاده بس اللي انت مطلوب منك ان انت ايه؟ ترفعي عنه النجاسه دي فقط، مش كل السجاده. لا، ما يلزمكيش، هو يلزمك بس المكان اللي وقع فيه ايه؟ النجاسه. تقومي كب عليه كتير من الميه بس ترفعي السجاده، يعني لازم، لان عشان بس ما تنتشرش النجاسه في باقي السجاده. تحطيها مثلا على حاجه كده مرتفعه، مثلا عندك بانيو مرتفع، تحطي السجاده الجزء اللي هو تنجس جوه البانيو، وتكبي بقى ميه كتير كتير كتير، وتروح ايه؟ الميه دي لما تيجي على الجزء السجاده اللي وقع عليه نجاسه هي ايه؟ هيزيد. واضح يا مريم؟ فين مريم اللي كان بتسال السؤال؟ يبقى كده او كده يا جماعه مفيش مشكله خالص. طيب الحمد لله، وصلت الفكره؟ طيب الحمد لله رب العالمين. طيب هنا طبعا بيقول لك لا تثبت النجاسه الا بدليل، ده طبعا يعني ده ما فيش، دي قاعده عند الاصوليه، ان النجاسه لا تثبت الا بدليل، لازم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ده نجس. طب كيفيه التطهير؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو برضه اللي وضح لنا كيف نطهر الايه؟ النجاسه دي. هنا بيتكلم عن بعد كده يعني ان بول الصبي خفف في تطهيره. لو تتذكروا برضو العام الماضي احنا قلنا بول وبراز الادمي نجس باجماع، كل نجس، ولكن خفف في تطهير بول الصبي الذي لم يطعم. وعندك حديث علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجاريه يغسل، قال قتادة وهذا ما لم يطعما فإن طعما غسل جميعا. فاكرين الكلام ده؟ بول بس كله نجس، خدي بالك، بول الأدمي وبرازه نجس بالجميع، ولكن خفف، هو نجس ولكن خفف في تطهير، في تطهير ايه؟ بول الصبي الغلام الصغير اللي هو بيرضع. طب لما يبتدي بقى ياكل، ياكل بقى سيريلاك، ياكل رز بلبن، ياكل مهلبيك، اي حاجه ياكلها، خلاص ابتدى ياكل، ابتدى ياكل، خلاص كده هيتغسل زي بول الجاريه الصغير. يبقى ده الشرع اللي بيقول لي كده، ولكن كله نجس. يعني بول الغلام ده الصغير الذي لسه بيرضع ولسه ما اكلش نجس، ولكن خفف في تطهيره فقط. مين اللي امرني بكده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ده النبي، ده عندك نص يا شيماء، سمعنا واطعنا، هنجيب في ايدينا في كف ايديكي ميه وتروحي ايه؟ رشه بيها الايه؟ مكان اللي تبول فيه البول بتاع ايه؟ الصبي. اللي هو لم يطعم ده. بحس ده امر تعبدي، امر تعبدي. اشوف النبي صلى الله عليه وسلم، ده نص يا جماعه، ده نص ملزم ليكي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجاريه يخطب. خلاص سمعنا وأطعنا، كل دي امور تعبديه. ليه بنصلي الظهر 4 ركعات؟ امر تعبدي، امر تعبدي محض. ليه بنصلي الصبح 2 ركعتين؟ ليه بنسجد مرتين ونركع مره؟ يا جماعه امور تعبديه. ليبلوكم ايكم احسن عملا. مين اللي هيطيع؟ مين اللي هيقول سمعنا واطعنا؟ ها؟ ومين اللي يقعد بقى يجادل؟ طب ليه؟ وعملنا ايه؟ وليه كده؟ لحكمة بالغة قضاها يستلزم الحمد على ايه؟ اقتضى. لا لا مفيش الكلام ده خالص. لا لا لا لا لا لا لا، ده ما ألفين علي آباءنا، ده ما ألفين علي آباءنا. احنا عندنا يا جماعة هنا في الفطر نتكلم في نصوص. قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ مش ليه؟ لحكمة بالغة قضاها. ماشي يا شيماء؟ ده اتكلمنا عنه يا جماعه السنه اللي فاتت، واعتقد كان جاكوا اسئله في الموضوع ده. طيب بعد كده عندك حديث رقم 15. طب الحمد لله، ماشي يا مر. حديث رقم 15، وده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. هنا الحديث بيدل على إيه؟ بيدل إن إحنا أحلت لنا يعني حلال ميتتين. طبعا انتوا عارفين يعني الميتة كلها ايه؟ حرام. ليه؟ حرمت عليكم الميتة، ده نص قرآني، حرمت عليكم الميتة. لكن هنا من ضمن الميتة اللي أحلت لينا بمنطق الحديث ميتتين، الجراد والحوت. طبعا واما الدمان فالكبد والطحال. الميتتان الجراد والحوت طبعا هيدخل فيهم كمان حديث ابو هريره لو تتذكروا، اللي هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ميتة البحر كلها يجوز اكلها. بالنسبه للطحال والكبد ده عليه اجماع من العلماء كلهم بانه يجوز اكلهم. خدي بالك معايا، الطحال والكبد اجماع من العلماء بجواز اكلهم. كل عليهم كل العلماء اجمعوا على هذا. طيب الجراد بقى والحوت اللي هما الميتتان دول، ده في خلاف ما بين العلماء عليهم. الجمهور العلماء ذهب إلى إيه؟ لأن ميتة البحر والجراد يجوز أكلهم، واستدلوا بحديث الباب اللي هو حديث ابن عمر، وبحديث أبو هريرة هو الطهور ما هو الحل ميتة. ده الجمهور. طبعا هنا الأدلة واضحة. طيب المخالف أبو حنيفة ذهب إلى تحريم ميتة البحر، يحرم ميتة البحر. طب ليه أبو حنيفة قال حرمت عليكم الميتة؟ حرمت عليكم الميتة، ده اللي ذهب إليه أبو حنيفة. طيب الجمهور ردد إيه؟ قال لا، الآية دي مالها؟ عامة في كل الميتة، ولكن الحديث خصص او استثنى الجراد وميتة البحر. يبقى هنا اذا مين اللي معاه الدليل؟ مين اللي هناخد برأيه؟ طبعا ما دل عليه الدليل، ما ذهب إليه جمهور العلماء، بإن حرمت عليكم الميتة دي عامة لكل الميتة، ولكن استثني أو تخصص إيه؟ ميتة اللي هي الجراد وميتة البحر. طبعا زي ما تكلمنا العام الماضي هنا ميتتين، يعني الجراد حتى الطبخ ما الطبخش ميتة صاحي بيتاكل ما فيش مشكلة، وكذلك إيه؟ ميتة البحر، سواء انت اكلتيها بقى سويتيها اكلتيها يعني اكلتيها كده، في ناس بعض انواع من السمك بيقطعوها وياكلوها كده، ما فيش مشكله خالص، ليه احلت لنا ميتتين باي كيفيه كان. خلاص؟ طيب هنا عندنا، طب ايه هي الميته؟ احنا يمكن برضه خدنا التعريف بتاع السنه اللي فاتت، هي ما يحل أكله ولكنه لم يذبح ذبح شرعي. كل ما يحل أكله يجوز أكله ولكن لم يذبح، لأن خدي بالك لازم الذبح، ولم يذبح ذبح شرعي، ده يسمى إيه؟ ميتة. الله، ده حلال أكله. أيوه حلال أكله، ولكن لازم يذبح. ده ما اتذبحش يسمى ايه؟ ميت. البلاد بقى اللي ايه بتصعق الاول وبعدين تذبح، بتديله رصاصه وبعدين تذبح، كل ده يا جماعه لا يجوز اكله، لان هو يعني اكله يحل بس لازم ايه؟ يكون يذبح شرع يعني يذكر. او يعني يا ريت برضه هنا او ما يح لا هنا او ايه بقى؟ ما يعني صلحي بقى، او ما لا يحل اكله، دي لا يعني هي في الميت ايه؟ ما هي ما يحل اكله ولكن لم يصبح ذبح شرعي، او ما لا، ضيف لا هنا، ما لا يحل اكله وان ذبح صبحا شرعيا. واحد جاب مثلا قطه، يلا بسم الله الله اكبر، لا ده اساسي يحرم اكله حتى لو ذبحت، حتى لو ذبحت، ده انا هسمي لا يحرم اكل، دي يسمى ايه؟ ميت. خدي بالك ان احنا عندنا ان نجاسة الميتة دي عليها اجماع من العلماء، الميتة نجسة باجماع. واخدين بالكم؟ الميتة نجسة باجماع. وهنا برضو عندك يعني اجماع تاني ان لحم بقى الخنزير وشحمه ودجه، يعني كل الخنزير كده على بعضه برضو ايه؟ ده يحرم طبعا اكله، وكل ده طبعا ايه؟ نجس. طيب هنا في عندك اجماع برضو من العلماء على الفاره. خدي بالك الفاره لو سقطت في السمنة، والسمنة دي كانت متجمدة متماسكة يعني، والفارة وقعت فيها وماتت فيها الفارة، نعمل ايه؟ نروح شايلينها بما حولها. ليه؟ لان عندي قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان جامدا فالقوها وما حولها. ده عليه اجماع علماء، اذا كانت السمنة بتاعتك متجمدة يعني متماسكة مع بعضيها والفارة وقعت فيها، بناخد ايه؟ الفارة وما حولها كل ده ونروح ايه؟ رميهم. فألقوها وما حولها. طيب السمنة بقى لما تكون مائعة، يعني سمنة بقى متسيحة، زيت عندك سمنة متسيحة يعني مش متماسكة مع بعضيها، ده بقى فيه خلاف ما بين العلماء عليه. خدي بالك على انه، وهنا خدي بالك برضو في حته هتزوديها اعتقد مش زايده هنا، هتزودوها، بصي خليكي هنا معايا كده، ويوجد اجماع. هقرا من اللوحه من البورد عشان تعرفي هتزودي فين الجزئيه اللي هقول لك زوديها. ويوجد اجماع على ان الفاره اذا سقطت في السمن المتماسك تنزع الفاره مع ما حولها من السمن المتجمد، بدليل ما رواه احمد والترمذي من قوله صلى الله عليه وسلم اذا كان جامدا فالقوها وما حولها. دل عليه اجماع، خدي بالك. ولما سئل عن الفقر في السمن، اما المائع، ده لما سئل عن ايه؟ الفقر في السمن. اما المائع اللي هي بقى السائل فاختلفوا فيه، ده خلاف علماء، على انه اذا تغير، اذ لم يتغير لون ولا طعم ولا رائحته فهو يجوز. اكتبي كده، يجوز، بعديها اكتبي معايا ان يستخدم. وهذا مذهب ابن تيميه والبخاري ومالك وابو حنيفه وروايه عن احمد. دي زوجتين. يبقى اذا كان مائع السمنة او الزيت وقع في الفاره، ده في خلاف ما بين العلماء. ذهب ابو ابن تيميه والبخاري ومالك وابو حنيفه وروايه الاحمد الى انه اذا لم يتغير لونه ولا طعم ولا رائحته فيجوز استخدامه. يا ريت تزودوها معايا هنا يا جماعه برضو في المشرفات. لا فوق هنا، في فوق قبل ذهب الجمهور، فهو يجوز ان يستخدم. ايوه برافو عليك، يجوز ان يستخدم. وهذا مذهب ابن تيميه. برافو عليك، زي ما كان، زي ما حطيتيها في الاخر، ان يستخدم. يعني ان يستخدم. وهذا ذهب او مذهب ابن تيميه والبخاري ومالك وابو حنيفه. ايوه ان يستخدم، فهو يجوز ان يستخدم. وهذا مذهب ابن تيميه والبخاري وابو البخاري والبخاري ومالك وابو حنيفه وروايه عن ايه؟ عن احمد. رواية لأحمد. طيب الفريق الثاني ده الجمهور وأهل الظاهر، الظاهرية، قالوا إيه؟ لا كله يتكب، كله يتكب. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا كان مائعا فلا تقربوا، إذا كان مائعا فلا تقربوا. طيب هنا أصحاب المذهب الأول اللي هو ابن تيمية والبخاري ومالك وأبو حنيفة وروايه أحمد قالوا إيه؟ لا تقربوه، يعني إذا تنجس. لأن خدي بالك الفارة لما بتقع يا جماعة في السائل ده في السمن أو بتلاقي إيه؟ غيرت اللون. لو النجاسة دي طبعا هي الفارة كده نجسة، فلما بتقع ويقول لك بقى إنها غيرت لون طعم رائحة الزيت او السمنه اللي هي السايله دي، يبقى كده ايه؟ اذا غيرت لون طعم رايحه يبقى ده ايه؟ نجس ولا يجوز استعماله. ولكن اذا كانت الكميه كبيره جدا وقع فيها الفاره مش هتاثر فيها بحاجه. خدين بالكم، وده يعني ما ذهب اليه ابن تيميه والبخاري ومالك وابو حنيفه وروايه عن احمد. طيب في اي سؤال؟ عشان كده يعني نشوف بعد كده حديث ابو هريره. حديث ابو هريره رقم 16 عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمس ثم لينزعه فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر شفاء. فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود. وإنه يتقي بجناحي الذي فيه إيه؟ بجناحي الذي فيه الداء. طيب طبعا هنا الحديث بيدل على طهارة الذبابة، لأن هنا بيقول لك لو الذبابة سقطت في الشراب بتاعك اللي أنت بتشربيه، عاملة بقى كوباية قهوة، كوباية أي حاجة بقى كانت، وقعت الذبابة فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ اغمسيه كله، حطي ايه يعني، هو بيقع بجناح واحد يا جماعه، بنغمسه كله وبعدين بناخده ايه؟ نرميه، فليغمسه ثم ايه؟ لينزعه، ينزعه يعني ايه؟ يغمسه في السائل اللي وقع فيه وبعد كده ايه؟ يرميه، واخد بالك؟ وبعد كده ايه؟ ده هنا مفيش فيه اي مشكله خالص ان انت ايه تشربيه. طبعا يعني حكايه القرف او كده دي ملهاش حاجه في الشرع عندنا، ولكن احنا بنتكلم عن امور شرعيه، واخد بالك، حلال وحرام وهكذا. فهنا يعني المفهوم الحديث هنا ان ايه؟ ان الذبابه طاهره. ان الذبابه طاهره. واخدين بالكم؟ ولكن احنا مش هناكلها. احنا مش هناكلها، هنغمسها، لان في احد جناحيها داء في المرض داء، والجناحه الثانيه بيتقي بايه؟ الداء ده، يعني بايه؟ بيبقى فيه ايه؟ الشفاء من الداء اللي وقع في الجناح الاول. تغمسيها وتروحي ايه؟ نزعاها رميها، وبتبتدي تشربي الشراب بتاعك، مفيش فيه اي شيء خالص. طيب في مقوله عندنا، ودي يعني مقوله علماء، قالوا ايه؟ ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت. ما لا, لا ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت. يعني ايه ما لا نفس له سائلة؟ خدي بالك ان الذبابة ما فيش فيها دم يا جماعة. ما فيش فيها ايه؟ حاجة سائلة يعني. فهنا قال لك كل حاجة ملهاش نفس سائلة، مش فيها دم يعني، دي مش هتكون نجسة بالموت. دي مقولة علماء. اللي قال بكده الجمهور، قالوا إن كل الحشرات اللي ملهاش نفس سائلة زي الذباب هتكون مالها طاهرة غير نجسة. طب يعني ليه كده؟ هسوها على الذباب، قاسوا الحشرات اللي هي ليس لها يعني نفس سائلة، يعني ما فيش فيها دم، دي ايه؟ طاهرة مثل الذبابة بالظبط، قاسوها على الذباب. طبعا الشافعي واهل الظاهر قالوا ان الميتة كلها نجسة الا ما دل عليه الدليل، لازم دليل يجي يخرج الميتة من النجاسة. هنا الذبابة خرجت بقول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بيرد على الجمهور هنا وقالوا له هنا قياس فاسد، لأن الجمهور قاس الحشرات اللي ملهاش دم على إيه؟ على الذباب. خدي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال ذباب. شوفي الذباب معرفه بالالف واللام، الذباب. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عايز حشرات ثانيه كان قال صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يتكلم الا في الذباب فقط. يبقى الذباب هي الحشره الوحيده اللي هي طاهره فقط لا غير، لكن بقيه الحشرات يا جماعه دي مالها؟ النبي لم يتكلم فيها. واخدين بالكم؟ بل ان الميته ده اجماع امه كلها نجسه. يبقى ما ينفعش ان انا اخرب الحشرات اللي هي ملهاش دم والحقها بالزجاج، بالزجاج اسف بالزجاج. وده اللي ذهب اليه الجمهور. طبعا لو اراد النبي صلى الله عليه وسلم العموم كان تكلم بالعموم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خص ايه؟ الذباب. تاخدين بالكم من النقطه دي؟ والله هقول تاني، هو هنا عندك الشافعي واهل الظاهر قالوا ان الميته كلها نجسه لان مفيش دليل على الطهاره. امال لان خد بالك ده عليه اجماع يا جماعه ان الميته كلها نجسه. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الذبابه، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خصص الذبابه. الجمهور قاس الحشرات اللي ملهاش دم اللي هو بيقول هتلاقي ايه ما لا نفس له سائله. ادى كل الحشرات دي بنقاسها على الذبابه، قال انها كلها ايه؟ طهره. لو ماتت طهره ما فيهاش لا تنجس شيء. طبعا ده قياس فاسد، لازم دليل. كذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا خصص ايه؟ الذبابه، دي كمان مخصصه بالالف واللام. الذبابه. واخدين بالكم؟ طبعا انت عندك يعني قاعده اذا ورد الدليل بلفظ العموم فحكم الدليل يعم. لو كان الدليل بتاعك جه بلفظ العموم قال مثلا الحشرات، واخد بالك؟ قال مثلا الحشرات اللي مالهاش دم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خصص الذبابه خلاص. يبقى انا ازاي اعمم حاجه ولم يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالعموم، بل بالعكس ده خصص الذبابه بالالف ولام كمان معرفه بالالف واللام. واخدين بالكم؟ طيب طبعا عندك اجماع من العلماء على تحريم اكل الحشرات. ده عليه اجماع من العلماء كلهم على تحريم اكل الحشرات. الذباب والنمل والصراصير كل الحشرات يحرم اكلها. واستثني ايه؟ السوس والدود. يعني لو في حاجه عندك فيها سوس او دود يجوز اكله. واخدين بالكم؟ يبقى عندنا اجماع من العلماء على تحريم اكل الحشرات. وخدنا قبل كده اجماع كل ميت نجس. لسه واخدين الاجماع ده كل ميت نجس. يبقى عندنا اجماع على تحريم اكل الحشرات واجماع على ان كل ميت نجس. طب يبقى الحشرات لو ماتت هتبقى حكمها ايه؟ نجسه. اي حشره تموت هي نجسه. واخدين بالكم؟ يمكن تكلمنا العام الماضي على الموضوع دوت، وقلنا لو حد بقى يعني الحشرات دي خد بالك احنا ساعات بنرش البيوت بتاعتنا من بقى النمل من صراصير اي حاجه كانت، اي حاجه كانت المفروض ما بنخشش بقى وايه وندوس على الحشرات. لان خدي بالك انت مجرد ما دوستي هي كده ايه؟ خلاص اتحللت. اتحللت يعني السائل اللي جواها ايه؟ رطب، حاجه رطبه هتتنقل كده النجاسه، لان قلنا كل ما يتنجس هو ماتت كده. فعلى طول بتلمي تلمي تلمي واخدين بالك تلمي تلمي تلمي وتجمعي وايه وتخلصي من الحشرات دي قبل ما حد يدوس عليها. وتبتدي بقى ايه يعني لو عندك اطفال كمان بقى بالاحذيه يخشوا وبعدين يتنططوا على السرير وبعدين كل ده ايه تتنجس معاك الدنيا كلها، لان مجرد ما بتموت وحد داس عليها تبتدي تخرج رطوبات، دي هتؤدي لايه؟ انتقال النجاسه. في حد عنده اي سؤال؟ يبقى هنا ذهب الجمهور الى ان ما لا نفس له سائله لا ينجس قياسا على الذباب، قلنا ده قياس فاسد، لان لو اراد النبي صلى الله عليه وسلم العموم لعمم، ولكنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الذباب. وذهب الشافعي واهل الظاهر الى انه ايه؟ قياس فاسد، لان النص في ايه؟ في الذباب فقط. في حد عنده اي سؤال؟ طبعا هتوقف لكده باذن الله تعالى. الراجح في ايه؟ الراجح في خبر ابيض كده. انا ما طيب باقي الحشرات مسكوت عنها. انت عندك يا جماعه عليها اجماع يا الاء، عندك اجماع من العلماء على ان الحشرات كلها تحرم، يحرم اكل الحشرات كلها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم، ده انت عندك اجماع. احنا يا جماعه الاجماع ده احنا خدناه السنه اللي فاتت، الاجماع ده ملزم ليكي. مالها الفاره؟ انت عايزه بص يا جماعه، يعني هنا في موضوع الفاره، موضوع الفارة الراجح ما ذهب إليه ابن تيمية والبخاري ومالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد، إذا كان مائعا فلا تقربوا إذا تنجس. ماشي، إذا كان مائعا لا تقربوا إذا تنجس. ده بالنسبة لموضوع الفارة. بالنسبة للحشرات يا جماعة، زي ما قلنا إن إحنا إن أنت عندك إيه؟ تحريم، ده إجماع تحريم أكل الحشرات، يحرم. يعني هي الذبابه طاهره ولكن يحرم اكلها. طب اذا ماتت الحشرات الميته كلها نجسه باجماع. في اي سؤال تاني؟ كده مش شايف عندي اسئله تانيه. النمل يسقط في العصر. النمل ماله يا جماعه؟ النمل ده حشرات، وكل لو ماتت ها يا هرش ابعتي ولي. طيب هنا خدي بالك يا جماعه، لو النمل سقط على وش العسل هتروحي ايه؟ تجيبي معلقه وتلملمي كده وترمي. لو كان النمل بقى توغل في كل برطمان العسل 100 نملة كده، 200 نملة في كل العسل، لا يا جماعة ده كده تنجس ولا بد. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.